إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله رب العالمين نبأ النبيين وأرسل المرسلين من أجل هذه الكلمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو المراد من بعثة الرسل، أن يقول الناس لا إله إلا الله، يقولونها مخلصين لله الدين، يفيد ربهم سبحانه وتعالى بالعبادة. بعض الناس يظن أن التوحيد هو إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المدبر لهذا الكون، وهذا الأمر لا ينكره أحد من الكافرين ولا المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعلمون أن الخالق هو الله. إذن فأين موطن الداء؟ وأين العلة التي حكم لأجلها عليهم بالشرك؟ أنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا، فكانوا يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر وصالح البشر، كل ذلك من دون الله جل وعلا، يسألونهم، يدعونهم، يستغيثون بهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، كل ذلك من دون الله جل وعلا. والله رب العالمين إنما أراد من عباده أن يقولوا لا إله إلا الله مخلصين له الدين، أي لا معبود حق إلا الله رب العالمين، كل معبود سوى الله رب العالمين فهو باطل، ومن عبد غير الله رب العالمين فقد أشرك، وأعظم الذنب الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنب أن تشرك لله جل وعلا، والشرك كما قال لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم أن يظلم العبد ربه بأن يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، أن يصرف العبادة إلى ساحر أو إلى جن أو إلى قبر أو إلى ضريح ومشهد أو إلى ما من كان حتى ولو كان إلى ملك مقرب أو إلى نبي مرسل لا يعبد إلا الله رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى أقرب إلى عباده من كل أحد، وهو القريب المجيب الودود سبحانه وتعالى. وإذا ما سأله العبد واستغاث به والتجأ إليه يسرع إليه الإجابة، بل إنه يجيب حتى الكافرين الذين إذا رغبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حينئذ يجيبهم الله رب العالمين وينجيهم الله رب العالمين، مع أنهم إذا ما وصلوا إلى البر إذا هم يشركون كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله كثير منا لا يعلم معناها، وكثير منا لا يعلم فضلها، وكثير منا لا يعطيها حقها. هذه الكلمة العظيمة التي خلق الله رب العالمين لأجلها السماوات والأرض، ونبأ النبيين وأرسل المرسلين وأنزل الكتب سبحانه وتعالى لأجل أن يقول الناس لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمة العظيمة: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل ما تذكر به ربك سبحانه وتعالى أن تقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تتكون من هذه الأحرف الجوفية التي إذا ما نطقت بها لا يظهر لمن بجوارك أنك تتكلم، لأنك لا تحرك شفتيك لا إله إلا الله، وإنما يتحرك لسانك من داخل، فتستطيع أن تذكر الله جل وعلا ولا يطلع أحد على ذكر الله الذي تذكره. وهذا من أعظم الإخلاص لله جل وعلا ألا تراثي، فمن رأى الله به ومن سمع سمع الله رب العالمين به. قال أهل العلم: وكما أنها أحرف جوفية فهي أحرف غير معجمة، يعني غير موقوطة، إشارة إلى التجرد، أن يتجرد العبد لله جل وعلا، أن يجعل عمله لله وحده، لا يبدو عند الناس مالا، ولا يبدو عند الناس شهرة، ولا يبدو عند الناس سمعة، ولا يبدو من الناس محملة ولا مدحا ولا شيئا من ذلك، وإنما يعطي ما يعطي ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى، يصلي يصوم يتصدق يحج يعتمر، يصل جيرانه يصل أرحامه، يحسن إلى زوجه يحسن تربية أولاده، كل ذلك لله مخلصا له الدين سبحانه وتعالى. أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما كانت هذه الكلمة بهذه المنزلة كان الدين كله مبنيا عليها، لأن العبادة لله أي لا إله إلا الله. فالعبد يأتي الصلاة، يأتي الجمعة، يقرأ سورة الكهف، يتوضأ، يحسن إلى زوجه، يعطي زوجه النفقة، وغير ذلك من صنوف العبادات، كل ذلك لأنه في قلبه موقن أن المعبود الحق هو الله، فيصرف ذلك لله جل وعلا وحده. أضف إلى ذلك أنك عندما تتوضأ بعد وضوئك تشهد لهذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذه الكلمة أنت ما توضأت إلا على مقتضاها أن الله هو المألوه المعبود وحده، ومع ذلك في نهايتها تأتي بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعبده وحده مخلصا له الدين على سند محمد الأمين، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الجزاء على ذلك؟ في رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية أخرى: فتحت له أبواب الجنة. أي شيء بعد الجنة؟ وبعد رضوانه منا، وبعد رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أضف إلى ذلك المؤذن بعد الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله في الصلاة، ذكر الله جل وعلا، الله أكبر، وسبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، وفي تشهد أشهد أن لا إله إلا الله. الدين كله مبني على هذه الكلمة أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي وصى بها نوح صلى الله عليه وسلم نبيه، نوح الذي ظل ألف سنة، ألف سنة إلا 50 عام، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى عبادة الله وحده. لما جاءه الموت وأراد أن يوصي بنيه، أن أوصاهم بالعقارات وبالأراضي وبغير ذلك، قال يا بني إني قاص عليكم وصيتي، أوصيكم بثنتين وأحذركم من ثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله. أبونا نوح أبو البشر الثاني صلى الله عليه وسلم يوصينا، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإنها لو كانت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضون السبع حلقة مبهمة لقصبتهن كسرتهن لا إله إلا الله. وعليكم بسبحان الله وبحمده، وأحذركم من الشرك ومن الكبر، أحذركم من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك لا يغفره الله رب العالمين، لمن مات عليه مشركا بالله جل وعلا لا يغفره الله رب العالمين. وأحذركم الكبر الذي قال فيه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر داء عضال، داء يهلك العبد ويفسد المجتمعات، أن يتكبر الإنسان هذا يجعله يقع في المضيقات وفيما لا يرضي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومثل هذا الحديث عن نوح صلى الله عليه وسلم جاء عن موسى صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني كل عبادك المتقون، عبادك المسلمون المؤمنون، عبادك الموحدون يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذا يبين لك عظيم خط هذه الكلمة التي هي أسهل ما يكون على اللسان، لا سيما إذا خضع لها الجنان وحنت بما جاءت بها الأركان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، مد البصر الحديد، فبصرك اليوم حديد أي حاد جدا، ليس البصر الكليل كأبصارنا الآن، وإنما فبصرك اليوم حديد، ومع ذلك مد بصره يرى السجل الواحد، فكيف ب99 سجلا، وكل سجل فيه من الموبقات والسيئات والذنوب ما لا يقال القدر، هلك العقل. فيقول يا عبد أظلمك عبادي الكتبة؟ أظلمك الحفظة؟ ألك من شيء؟ وكل ذلك يقول لا يا رب، لا يا رب، يقر بما أتى به. وهذا فارق بين المؤمن الموحد ولو كان من أعظم الفاسدين، غير أنه لم يشرك بالله رب العالمين، بخلاف المشرك الذي يجحد ويقول لا أرضى إلا شهيدا من نفسي، يجحد أنه أتى بالموبقات فيقسم الله على دينه وتنطق جوارحه وتنطق جلوده، وأما هذا العبد المؤمن فيقول لا يا رب أقر بذلك كله. يا عبد ألك من شيء؟ قال لا يا رب. قال بلى، إن لك عندنا شيئا، فتنزل له البطاقة فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاش بالسجلات ولا يرجح باسم الله شيء. هذه الكلمه قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، فنجته في هذا اليوم الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا ايمانكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: اكثروا من قول لا اله الا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله. ولما اوصى ابا ذر رضي الله عنه قال: اوصني يا رسول الله. قال: اذا علمت سيئه فاتبعها بحسنه، فان الحسنه بعشر امثالها، فتدب السيئه ويبقى لك تسع حسنات. قال: يا رسول الله، لا اله الا الله من الحسنات؟ قال: هي احسن الحسنات. نسال الله عز وجل ان يحيينا على لا اله الا الله، وان يتوفانا على لا اله الا الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ففضل هذه الكلمه العظيمه كثير جدا في كتاب ربنا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نركز على شيء وهو حرمة أهلها. جاء المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا من الكافرين، يعني في قتالهم وفي معركة بيننا وبينهم، رفع علي سيفه فضربني به فقطع إحدى ذراعي، ثم لاذ مني بشجرة، فلما علوته بالسيف قال: أسلمت، أو قال: لا إله إلا الله. ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: إن قتلته، يعني على هذه الحال، كنت بمنزلتي قبل أن تقتله وقبل أن يقول الذي قال، يعني إن قتلته كنت قد وقعت في حاله الأولى وهي الكفر والشرك، لأنه قال لا إله إلا الله. ومن استحل دم المؤمن المسلم الموحد الذي يشهد لله جل وعلا بالوحدانية فقد استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك بالله جل وعلا وكفر. هذا توجيه لهذا الحديث، وهو منزل على كفر الخوارج. ولذلك بعض السلف وبعض الخلف من العلماء من اهل السنه يقول ان من استحل دماء المسلمين، يعني من هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المسلمين، فقد وقع في الكفر بالله جل وعلا، فيكون هو يكفر الناس ويقع في ما كان يقاتل الناس من اجله ويقتل الناس من اجله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لاخيه يا كافر ولم يكن كذلك الا حارت عليه، يعني رجعت عليه. ولكن جماهير اهل العلم قالوا ان هذه الاحاديث خرجت مخرج الزجر لهذا الذي يفعل هذا، حتى لا يقع في هذا المحرم العظيم وهو قتل المسلمين. لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغيرها. وقال: ما اعظم حرمتك، اي الكعبه، ولكن حرمة دم المسلم أعظم عند الله رب العالمين منه. فدم المسلم عند الله حرام، ودم المسلم عند الله بالمنزلة العليا، فلا يتهاون فيه. قال: أنا إنك إن قتلته كنت على حاله الذي كان قبل أن يقول ما قال. قال: لا إله إلا الله. فصار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد كان في معركة، وكان في المشركين رجل فارس لا يدع شاذة ولا فاذة للمسلمين إلا تبعه، يعني يقدر في المسلمين. قال: فلما أدركته أنا والأنصاري قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فعلوته بالسيف فقتلته. فلما جئت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله، انما قالها تعوذا، يعني يتقي السيف، في هذه الحالة رجل كافر قتل من المسلمين أعدادا غفيرة وقتل فيهم ما قتل، ولما علوته بالسيف قال هينتقم، قال أتعوذ؟ قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فلا زال يكررها علي حتى قلت يا ليتني أسلمت يومئذ، لأن الإسلام يجوب ما قبله. هذا يبين لك عظيم خطر قتل من قال لا إله إلا الله في هذه الأزمان التي يستحل فيها دماء أهل الإيمان. وكل يوم جمعة نسمع عن قتل موحدين مسلمين يشهدون لله جل وعلا أن لا إله إلا الله، ويختار الخوارج من التكفيرين أعياد المسلمين، يختارون رمضان، كل رمضان لا بد من تقتيل المسلمين، وكل جمعة لا بد من قتل عدد من المسلمين. هل هؤلاء يتقون الله رب العالمين؟ هل هؤلاء يخافون الله رب العالمين؟ جاء جدهم الأول نافع بن الأزرق الحروري الخارجي التكفيري، كان يكفر الصحابة، جاء إلى عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عمران قد ضللت، قال والله ما ضللت، قال لنا قد ضللت، قال اجلس وعلمك كلمة، اجلس وعلمك فإنك جاهل، هؤلاء جاء يحتاجون إلى أن يتعلموا، قال اجلس وعلمك كلمة ينفعك الله رب العالمين بها. كنا في غزوة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معنا رجل من ذوي قرابته، رجل قريب لعمران رضي الله عنه، قال فكان رجل من المشركين لا يترك شيئا للمسلمين إلا هدعة، كان شديد الغضب على المسلمين يقتل فيهم، قال فلما أدركه قريب هذا قال لا إله إلا الله، فقتله قريب هذا، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وهذه القصة سوى قصة أسامة رضي الله عنه، قال فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لبس أن مات، فأخذه قومه فدخلوه، فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لطمته، انقرضته وأخرجته على ظهرها، فقالوا لعل عدوا نبش قبره، فدفنوه وأقاموا عليه صليانه، ثم لم يصبحوا إلا ووجدوه على ظهر الأرض، فقالوا لعل الصبيان قد نعش، فوقفوا هم على قبره بعد أن دفنوه، فصرحوا وقد نبضته الأرض على ظهرها، فألقوه في إحدى هذه الشعائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الأرض تقبل من هو شر من ذلك، ولكن الله أراد أن يعلمكم منزلة لا إله إلا الله. هذا أمر شديد وأمر عظيم، فعلينا أن نتعلم أننا خلصنا لعبادة الله جل وعلا، وأن نتعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا نصرف العبادة إلا لله، الدعاء لله، الخوف لله، الرجاء في الله، الحب في الله، الذبح لله، النذر لله، كل شيء من عبادة يكون لله جل وعلا وحده، ثم نعلم قدر هذه الكلمة وفضل هذه الكلمة وأن النجاة لهذه الكلمة، ثم نعلم فضل أهل هذه الكلمة وحرمة دماء أهل هذه الكلمة، فإن عشنا على ذلك نجانا الله رب العالمين دنيا وآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، وأن يحفظ دماء المسلمين، وأن يحفظ أعراض المسلمين، وأن يحفظ أوطان المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اجعل مصرنا امنا اماما رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظها عن ايمانها وعن شمالها ومن امامها ومن خلفها ومن تحتها ومن فوقها، واحفظ جنودها وامنها، واحيهم جميعا على لا اله الا الله، واقبضنا على ذلك، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.